الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد حذرت الليلة الفائتة والتي قبلها من بعض السبل والطرق التي انجرف إليها بعض من ينتسب إلى الإسلام، وكل طريق منها إنما هو عليه شياطين يدعونهم إليها، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصراط الحق والطريق السوي والسبيل الرشيد السبيل القصد هو الذي عليه كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأشرت البارحة إلى أن أهل الحق من أهل السنة والجماعة، ولا سيما إذا انتسبوا للعلم وعرفوا بعض العلم، لا يمكن أن يسأل إذا كان من أهل العلم عن مسألة في عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة، أو معاملاتهم أو عباداتهم، إلا وفي الحال، إما إذا كان بقى حاضر لحاضر أحاضر الذين، إما أن يستدل بآية صريحة من كتاب الله أو آية مجملة من كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب هذه الطرق التي حذرت منها كالتيجانية والرفاعية والشاذلية والمنغنية وواوا إلى آخر ما تقدر تعد. وقد بقي الليلة كذلك أن أحذر عن مذهب خطير أشرت إليه كثيرا، وهو مذهب أهل وحدة الوجود. وهذا المذهب ينبني على أنه لا يوجد في الكون ولا في الأرض ولا في الحمامات ولا في المراحيض ولا في أي شيء، سواء كان على صورة كلب أو صورة خنزير، إلا الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. ويقول قائد هذه الدعوة عليه لعنة الله ابن عربي، الذي يسمى ابن عربي الحاتمي، أندلسي، جاء إلى الشام ونزل في بعض أظن في جبل قسيون، والتأم على عائلة كبيرة جدا استغلها أسوأ استغلال، وهي قبيلة يسمون بنو الزكي. هذه القبيلة أو هذه الجماعة أو هذه الأسرة أو هذه العائلة احتضنته احتضانا كاملا، وكل كلمة كفرية صريحة بشعة خبيثة يجدونها تأويلا. فلما سمعوه يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. قالوا: كلامه صحيح، إيش اللي يخليه صحيح؟ قالوا: معنى الكلب والخنزير إلا إلهنا ما هو معناه ربنا لا ولا معبودنا لا، بل إلهنا يعني إلى الدنيا، وأنه ما يحشر في الآخرة. فأولوها هذا التأويل. والأسر قال: وما الله إلا راهب في كنيستي، قال يعني إني قلب المؤمن هو الذي يسع الله لا يسع، وجاء في أثر الموضوع أو شيء موضوع: لا يسعني إلا قلب عبد المؤمن، فهذه الكنيسة اللي فيها الراهب، والراهب هو الله. وأتأول هذا التأويل الفاسد. وابن كثير في ترجمة هذا الرجل كان فصيحا، فيه اثنين: واحد اسمه ابن عربي نكرة، واحد ابن العربي معرفة. ابن العربي شيخ كريم فاضل من أئمة الدنيا القاضي أبو بكر بن العربي، القاضي أبو بكر العربي صاحب كتاب العواصم من القواصم، ينافح عن أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام وطال حياته وهو يدافع عن دين الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله، وهو مثل هذا الكلب جاء من بلاد المغرب، لكن فرق بين السماء والأرض وبين الثرى والثريا. هذا جاء من الأندلس لما استحتلها الفرنسيون وغيرهم من النصارى، وهرب منها المسلمون والعلماء كابن مالك وفلان والشاطبي وفلان وعلان وعلان من الأئمة والقرطبي وغيره، وجوم يحول يمشون حفاة في شوارع المسلمين إما في مصر أو في الشام أو في غيرها من البلاد. وابن العربي طالت رحلته من أقصى الأندلس حتى وصل إلى الموصل وتزود واستقام فيها ثم رجع وكان من أئمة الدنيا. هذا ابن العربي، إذا سمعت ابن العربي. وأما إذا سمعت ابن عربي فهو هذا النكرة الخبيث النجس النحس، وهو يقول العبد رب، هذا ما على اقتراف الحجود، ما في إله وفي عبد، إنما في رب وعبد، كل اللي موجود عبد ورب، وهو يخطئ فرعون ويصوبه. نقل ذلك أئمة الدنيا عنه، يخطئ فرعون لما قال ما علمت لكم من إله غيري، يقول ليش يحصر الإلهية في نفس فرعون وكل الخلق آلهة، يخطئ في قوله ما علمت لكم من إله غيري ويصوبه في قوله أنا إله، كونه إله يقول هذا صحيح، وكونه وقلت لك إن في عصرنا هذا ظهر رجلان لا أعرف غيرهما، اللي يسمى مصطفى محمود اللي كان طبيب الأسنان هذا اللي كان يجي في التلفزيون عندنا عند غيرنا، ومحمود طه اللي كان في السودان اللي قتل النمير، هذان الرجلان كان أبرز الناس المعروفين في الدعوة إلى وحدة الوجود في عصرنا. وقلت لك إن بعض كتبهم لما حولها عليه شيخ ابن باز فيها أن الإنسان الفاضل هو الله، وأن الإنسان إذا زكى وارتبع صار الإله. هذا كلام محمود طه، وشفنا طبعا الحركات اللي يجيبها مطلع التلفزيون وغيره. فكان ابن عربي هو إمام أهل وحدة الوجود القائلين بأن لا هو لا رب ولا ما في رب ولا عبد، إنما يقول في شعره اللي موجود في كتاب الفصوص، لو كتاب الفصوص يقول العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف. يقول وكنت امرأ من جند إبليس، يقول وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. كلامه أنا ما قلت عليه موجود في كتاب الفصوص، موجود في كتاب الفصوص. يقول وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. وتلميذ ابن الفارض وكان شبيها به في الفصاحة والبلاغة وإتقان الشعر وله تائية السلوك إلى ملك الملوك ابن الفارض، ويقول لها على صلاة لها يعني اللف على ذاته، لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، يعني يقول أنا أصلي لله الله يصلين، لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، وما كان صلي وما كان لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صل وما كان صلاتي لغيري، إلى أن يقول تنزه عن قول الحلول عقيدتي. يقول أنا من أهل الحلول، وحسب الناس أنه يتبرأ من مذهب أهل الحلول، وقلت لهم للي بيقولوا هالكلام، قلت هذا مثل مثل يحكيه لواحد كبير شيخ من أكابر مكابر علماء اللي أعرفهم وأفاضلهم، عالم مشهور اسمه شيخ الجبالي، كان أحد أئمة الدنيا. قال أنا كنت شيخ في معهد في الزقازيق، احكي لي هو بنفسه، وأني فيه واحد باشا يسمونه باشا على النظام اللي عندهم، باشا هو ولده في قصر، أنا أعرف القصر اللي قال عليه هو لهما، وأني كنت أنا شيخ لمعهد الزقازيق ولا عندي زوجة ولا أحد، ف فكنت أنظام وأضيق إذا جاء صلاة العصر بعد العصر فأدور واحد أوسع صدري عنده، قلت خليني نروح للباشا هذا علشان أقعد عنده وأوسع صدري عنده. الباشا على عادة الكبراء اللي ما عادوا يخافون الله يفتحون أبوابهم ما يغلقونها، ونسوانهم قعدات تخرق ما أدري يقولوا ملوخية ولا إيش، والباب مفتوح والمار والذاهب يشوف حريمهم. فيقول فدخلت وين الباشا؟ قالوا لي فوق في الدور الثاني. يقول عندي ما رقيت وأنا على الدرج أسمع صياحا وصراخا، فلما أقبلت وانزعجت لهذا الذي عرفت صوت الوالد والولد، الولد من أكابر رجال القانون اللي هو الطاغوت في الحقيقة، وأبوه وأبوه كذلك من أكابر رجال القانون اللي يسمونهم قانونهم طواغيت. يقول فوجدتهما يتنازعان عندما رأياني قال الحمد للاثنين، الحمد لله جابك الله عشان تحكم بيننا، لأن هذا الشيخ كان قاضي سابق. فيقول فلما قلت وش اللي عندكم؟ قالوا اللي عندنا إني سمعوا مرة تغني في الراديو وتقول خايفة يكون حبك لي شفقة علي، انت يا روحي مثل عني. الولد يقول ليش المرأة تخاف ان يكون حبه شفقة؟ وش تبي الحب؟ نوع الحب اللي تبيه وش؟ والاب يقول المرأة تقول تريد كذا، والولد يقول تريد كذا. فلما دخلت قلت لا، هذه تحتاج قاضي غرام، لكني انا قاضي اسلام. قالوا انت قاضي الغرام وقاضي الاسلام. وطبعا الحكايه دي حدثني بها، زرته في بيته مره ومعي احد الكبراء، فلما دخلت عليه وانا طالب في سنه اولى في كليه الشريعه، فلما دخلت عليه وجاء وقت صلاه المغرب قال لابد تصلي بي امام، يبي يصلي في البيت ما هو رايح المسجد، كبير في السن. قلت انا ما يمكن ابدا اتقدم عليك، هذا شيخ مشايخ المشايخ. قال ما يمكن ابدا الا تصلي انت. قلت له والله ما اتقدم عليك ولا اصلي امام بك. فلما الحفت قال له الكبير اللي معي يا سيدي الشيخ تفضل وصلي. فقرا في الايه الاولى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا قراها في الركعة الأولى وقرأ في الركعة الثانية إلى التالية. فلما سلم قال له الكبير اللي معي يا سيدي الشيخ نرجوك تشرح لنا الآية الأولى. ففسر لنا الآية الأولى، قال فسرها وضحك وقال القصة هذه، إن أنا دخلت أزور فلان الباشا وولده اللي المحامي أو المستشار ولقيته متنازعين، فلما ألحوا علي وقالوا أنت قاضي الغرام وأنت قاضي الإسلام، فقلت الحب على قسمين، حب أحمر وحب أخضر. الحب أحمر نتيجة جهنم، والحب الأخضر يثمر مودة وبنين وحفدة. الحب الأخضر حب هادئ لين ما فيه انجراف عاطفة، يدخل الرجل على المرأة ويعشرها 20 سنة 30 سنة 40 سنة ينافع عنها بدمه وماله أن يصيبها أذى، ولكن ما يحس بعاطفة مشبوبة نحوه، يحبها حب لين ودود، حب ود، حب رحمة، حب عطف، حب شفقة، حب شفقة ينافع عنها ويدافع عنها، لو واحد لمسها هذا يكاد يقتله. ولكن الحب الثاني اللي ما له ثمرة، ما له إلا الاحتراق، يحرق الطرفين، يحرق العاشق والمعشوق، هذا الحب الخبيث اللي ما هو لله. حب الغراميين، حب الغراميين مجنون ليلة وغيرها. هؤلاء الذين لا يحبون في الله ولا يحبون لله، هذا حبهم نتيجته. فهي بتقول له أنا خايفة يكون حبك لي كحب الزوج لزوجته، أنا بحبك لي كحب العاشق الولهان للعاشق الولهان، أبي حبك لي. هذا اللي يقول عبر الله عن هذا الحب، ما سمى حب، ما سمى قال بين الزوجين حب، قال مودة ورحمة. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. عجب، تمر عليك البنت كل يوم ما ألقيت لها بالا ولا انشغلت لها بحال، ولو أنك قدر لك وأنك خطبتها مجرد الخطبة الخطبة، وبعدين إذا قدر وتملكت عليها صار قلبك يحميها أكثر ما تحمي دمك وعرض ونفسك بمجرد ما تصير زوجة لك، تدافع عنها وتنافع عنها تدفع عنها قالت السوء، ولا ترضى أبدا أن تصاب بأذى. فلما قالوا لي إن ابن الفارض بيقول وما كان لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، وما كان صلى لي سوائي، ولم تكن صلاتي لغيري في أدى كل ركعة. ثم يقول في الشطر الثالث من البيت الثالث: تنزه عن قول الحلول عقيدتي. قلت هذا مثل اللي يقول حب أحمر وحب أخضر، هذا ما هو راضي بالحلول، هذا ما هو راضي بأن يكون حلوليا، ولا راضي أن يكون له راضي بأن يكون حلوليا، ولا راضي أن يكون اتحاديا، وإنما لا يرضى إلا أن يكون وحدويا. فرق بين الحلول، وأنا ذكرت ذلك برات في هذا المقام للتذكير والتنبيه، وذكر فينا ذكرى تنفع المؤمنين، عشان يجيك واحد يقاتل فيقول ابن عربي يسمونه الكبريت الأحمر أو الذهب الأصفر والكبريت الأحمر، هو صاحب الفصول اللي موجودة مطبوعة بين الناس فيها ما أقول لكم. قلت ما هو براضي بالحلو، أصل الحلو اللي ضربت أنا أمثلة وإن غابت على الكثير من أهل العلم، لأني وجدت بعض الأكابر الأئمة يصفونه بأنه من أهل الاتحاد ابن عربي، ويصفونه من أهل الحلول، وهو لا يرضى أن يكون حلوليا ولا يرضى أن يكون اتحاديا. وضربت لذلك ثلاثة أمثلة. لو جبت قارورة من الزجاج وحطيت فيها لبن أو ماء أو أي شيء من العصير من الشراب ونظرت، يصير الشراب حل في القارورة، لكن حقيقة الشراب منعزلة عن حقيقة القارورة، تقدر تنقله من القارورة دي لقارورة ثانية ولا تتغير لا حقيقة الزجاج ولا حقيقة الماء. الماء هو الماء بس كان حل في الإناء، الماء كان حل في الإناء، لكن كل واحد من الحقيقة متماسكة، حقيقة الإناء معروفة وحقيقة الماء سائل لطيف سيال، هذا معروف ما فيها كلام ما تغير. هذا الحلول. ومنهم جماعة التبة اللي يعبدون اللاما، وكذلك أهل إمبراطور اليابان يعتقدون فيه الألوهية، وإن كانوا انقلبوا إلى البوذية لكن يعتقدون أن الله أو أن الإله إله السماء والأرض يحل في اللامة اللي هو ملك التبت، وأهل اليابان يعتقدون أن الله يحل، والنصارى يعتقدون في أولا أن الله يحل في عيسى، حل يقولوا حل اللاهوت في الناسوت، حل اللاهوت يعني عيسى الله في الناسوت اللي هو عيسى، فعيسى مكون حل فيه الإله فصار كذا. وعلي يقولون بعض جماعته أيضا، نحن جماعته بس جماعة الحب المعتاد الحب المودة، حب المودة ما هو حب المجانين. فعلي عليه رضي الله يقول تراه ما خلق ما قلع باب خيبر، والله ما أدري قلعه ولا ما قلعه، ما عندنا خبر صحيح ثابت منه خلع وغير انه خلع باب خيبر، ولو خلع الامر سهل، لان هؤلاء اصحاب محمد الله يكرمهم بما شاء من الكرامه ويعطيهم ما شاء، يعطيهم ما شاء، ويدعو له النبي عليه السلام ويقول له انفذ على رسلك لان يهدي الله ويغنى، فيقولوا اني بالالوهيه التي حلت الروح الاله اللي حل في علي صار فيه من القوه اني خلع باب خيبر، باب الحص في خيبر، هذه عقيدتهم الان. ويقول على علي عليه السلام لله أشهد أن لا إله إلا حيدرة، يقول لك أعوذ بالله، أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطيء على علي، وأن لا رسول إليه إلا محمد الصادق إلا محمد رسول علي، وأن لا علي حجاب عليه إلا سلمان ذي القوة المتين. هذا من عقائدهم، هذا من عقائدهم، وهم كلهم من ورثة هؤلاء من الباطنية طبعا. فالحلول تحل مادة في مادة دون أن تتغير، دون أن يختلط اختلاطا كاملا، هذا حلول، وهو أخف الأنواع الثلاثة. وصاحبه كافر لا شك ولا ريب، اللي يعتقد أن الله يحل في عبد من العباد كافر خارج من دين الإسلام. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يدبر الأمر. وتقول عائشة إنه استوى على العرش ولا تخفى عليه خافية كائنة في السماوات ولا في الأرض ولا يتحرك متحرك إلا بإذن وأمر ذي العرش العظيم. هذا مذهب من ذي السنة الجماعة، مثل الشمس نحتاج. أما المذهب الثاني مذهب الاتحاد، أنت لو جبت حوالي مثلا كيلو سكر وحطيته في لتر ماء أو أكثر وأذبت فيه، بعد شوية ما تجد سكر ولا تجد، ما تجد سكر، إنما تجد ماء حلو. اتحد الماء، ما هو مع الإناء، الماء والسكر حلو في الإناء بس ما لنا، انتهينا من الحلو. لكن اتحاد الماء مع السكر كونا حقيقتان، لكن يمكن ارجع كل حقيقة الى اصلها. هذا الاتحاد، الاتحاد ان ان ان, أن يتكون ان تتكون حقيقة من حقيقتين وتختلط الحقيقتان، لكن يمكن ارجاع الحقيقة كل واحد منهم الى طبيعته. فيمكن انت بطريقة من التبخير، من التبخير ترد تحط الماء على النار اللي مليء بالسكر، وبعد مدة يجي يرجع السكر، يجي سكر منعزل تماما عن الماء، ويبقى الماء ما فيه ولا مادة حلوة، تشربه ما تلاقي فيه ولا شيء حلو. فيعني أمكن عزل الحقيقتين اللي عند اللي اتحدتا، لكن يمكن فصلهما، ودي طبعا أخس شوية وأخبث شوية من الحلول. لكن حقيقة الوحدة الوجود ما فيه رب منعزل عن العبد ولا عبد منعزل عن الرب، بل هي حقيقة واحدة، وهي أن كل كائن في الكون هو الله. يقول هو في شعره: وكل كلام ده كلام ابن عربي، وكل كلام في الوجود كلامه، كل صوت تسمعه هو صوت الله، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. يعني النثر والشعر، كل شعر سمعته من المعلقات السبع حقة الجاهليين أو غيرها من الأشعار، وكل كلام وكلام الدحار وغير الدحار، كله يقول كلام ربنا. وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. هذا أحببت أن أحذركم من أهل وحدة الوجود أو من الاتحاديين أو من الحلوليين أو من عامة الخرافيين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واستمسكوا بالعروة الوثقى، فإن حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، وذكر كتاب الله عز وجل. فمن استمسك بكتاب الله نجا ونجح، ومن عمل به هدي إلى صراط مستقيم. هو الجد ليس بالهك، لا تفنى عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد، كلما تكرر زادت حلاوته، وهو هدى تعهد الله بحفظه وصيانته، ومر عليه 1400 سنة، وفات كمان عليها 21 من تاريخ الهجرة، وقبلها 13 سنة في مكة، ولم يتغير. أنت تقراه الليلة في المسجد النبوي أو في بيتك بعد ما تروح كأنك تسمعه من محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنك تسمعه نازل من جبريل على النبي محمد، وكأن جبريل تو نازل به من السماوات العلى من رب السماوات والأرض. ما تغير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعهد الله بحفظه، وكان في الأمم الأنبياء السابقين يعهد إليهم حفظ كتابهم، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا به من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالله تبارك وتعالى أنزل هذا الذكر هاديا مبشرا منذرا مطمئنا أهل الدين المستمسكين بكتابه بأنهم السعداء في الدنيا والآخرة، وأن من اعتصم به نجا ونجح وسعد على جميع الخلق. وكلما قصرت أمة في الاستمساك به وحاولت الانفصام أو الانفصال عنه، كلما تبدد شملها وانقطع وزادت خيبتها وحسرتها وندامها. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وش صار؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا، الجوع والخوف، لا يطمئن في فراشه ولا يطمئن عند مرضه ولا يطمئن في بيته ولا يطمئن في طريقه ولا يطمئن في سبيلته ولا يطمئن في أي مكان له ولا عياله، يتخطف. لكن إذا استمسك بكتاب الله رفعه الله وأعزه وقهر أعداءه مهما كانوا أقوياء ومهما كانوا كبارا، قهر أعداءه ما دم يستمسك بكتاب الله، يعتصم بحبل الله ويستمسك بشريعة الله ويلازم دين محمد صلى الله عليه وسلم يسعد. وإذا وجد أمة كثيرة لا ينهزم أمامها بل يذكر الله كثيرا كما قال عز وجل: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله والقيام بشرع الله وتطبيق شريعة الله والحكم بما أنزل الله كلها أسباب الفلاح والسعادة والنجاح للدنيا والآخرة. الحديث اللي كنت بديت وعندي ما قلت بلغه عني ولا آية سرحت فيها الذي وصلت به إلى الآن، باقي فيه من رواية البخاري التي يروي عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغه عني ولو آية. وأشرت البارحة وقبلها إلى أن المراد لا تحتقر نفسك، إن حفظت آية اقرها على الناس، إن عرفت حكم شرع علم مرتك وعيالك ولو حكم واحد، أي شيء يأتيك من شريعة الله مطمئنة أنه من شريعة تبلغه، ما هو بلغه تقول أنا مدعو تبليغ أبا بلغه أروح أهاجر. يا أخي الهجرة الصحيحة لو هو يحل للمهاجر يرجع للبلد اللي هو طالع منها. هو المهاجر يجوز له إذا سمى نفسه مهاجر، هو اللي يجوز للمهاجر إذا خرج من بلد أن يعود إليه، لا يحل لرجل هاجر في سبيل الله من بلد حتى لو كانت كافرة يوم الهجرة ثم لو أسلمت ما حل له أن يرجع إليها. يعني النبي خرج من مكة، هو أصحاب المهاجرين. ولما قلت لك مرض توفي سعد بن خولة في مكة في حجة الوداع، ومرض سعد بن أبي قص مرضا شديدا كما جاء في صحيح البخاري وغيره، ولما دخل النبي يعود تكلم سعد قال نزل بي من الوجع ما ترى ولي ما كثير وليس لي إلا ابنه، أبا صدق بجميع مالي؟ قال لا، قال بشطري؟ قال لا، قال بثلث؟ قال ثلث، وثلث كبير أو كثير، إنك إن تدع ذريتك أغنياء خير من تذرهم فقراء يتكفلون الناس. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولعلك تخلف، يعني ما تموت من مرضك ذا، فيرفع الله بك أقواما ويضر بك آخر وفي علان. فتحت كل بلاد فارس على يديه، كل بلاد فارس فتحت على يديه، وداس بقدمه على إيوانك في إيوان كسرى، وبكى عندما دخل وشف الإيوان وشف غيره، قال: ويقرأ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. وقلوا انت تبكى عليهم كفار، قبكى على اللي ضيعهم عدم الدين، لو كانوا متدينين ما ضاعوا، لو كانوا مستمسكين بشريعة وكعلم عمر الخليفة الراشد المهلم حبيبنا وبعد أبي بكر رضي الله عنه عندما بعثه قائدا للجيش يقول يا سعد لأنه كان يقول خلي النبي محمد سعد بن أبي وابن أبي قاص ابن عم أمينة أمينة الزهراء أم حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيقول يا سعد في الوصية يا سعد لا يغرنك أن قيل خالد رضي الله عنه من عشر المبشرين بالجنة مات النبي مبشر بالجنة ولا رجع عنها سعد من العشر المبشرين بالجنة ومع يقول يا سعد يقول عمر يا سعد لا يغرنك أن قيل خالد رسول الله وصاحب رسول الله ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إنما هو طاعة الله وطاعة رسوله بقدر استمساككم بشريعة الله تنصرون على أعدائكم وإذا ارتكبتم معاصي الله ما صار لكم فضل على أعدائكم وضربت لك مثل إن الجيش من أفضل الجيوش وأعلاها وأسناها وأجلها جيش النبي محمد عندما خرج إلى أحد وهو من خير الجيوش يقوده محمد وفي رقم أبو بكر عمر وكل أصحاب محمد معه ومع ذلك لما وقف 50 من الرماة على الجبل الموجود للآن صغير اللي جنوب مقبرة الشهداء الجويل الصغير اللي عنها من من من من جنوب شرق مع المشرق قليل ويفصل بينهم الوادي وادي قناه ومع ذلك قال لهم لا تبرحوا مكانكم لا تنزلوا حتى أبعث إليكم لو وجدتمونا تخطفون الطير لا تنزلوا لو وجدتمونا ونحن كذا لا تعينونا لا تبرحوا مكانكم حتى أبعث إليكم فوقف خالد بن الوليد وكان على خيل الكفار من جهة الغرب يرقب المرقب هذا اللي النبي موقف عليه الرمعة يرقبه وعندما بدت الملحمة ويبدأ المسلمون يحصدون في المشركين حصدا وصفه الله بالحصد وربنا وصف تحسونهم يعني تحشونهم وتحصدونهم وتقطعونهم كأنك بتحش كلى من أو برسيم أو تحصد برسيم أو تحصد نبات فلما وجد الرماة أو بعض الرماة الجيش الكافر انهزم والنسوان يولولنا هند بنت عتبة مرات أبي سفيان ومعاوية تولول في الجبل وكانت من دقيقتين تغني وتقول إن تقبلوا نوافق إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غرامك سلول ورفعت سقها ويقول للنبي لما أسلمت وقال ولا يزنين قالت أو تزن الحرة يومها والله ما درت عن عرض ولا عن شرف ربادت ترفع سقنها عشان تهرب في جبل أحد هي والنسوان اللي معها من الزعر والخوف وكان يقدر أدنى واحد من المسلمين يصده ويمسكه ويربطهم بحبال أدنى واحد من المسلمين فلما رأى الرماة الجيش المسلم انتصر والكفار انهزموا قال قال يلا يا جماعة الغنيمة الغنيمة قال لهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه ورضي عنهم جميعا وعفى عنهم كما قال عز وجل ولقد عفى الله عنه لأنهم عبيده هو عبيده وجات ساعة غرور لعبها بها الشيطان لكن الله عفو كريم عفى عنهم يقول ولقد عفى الله عنهم يقولوا لقد عفى الله عن فضله وإحسانه وجوده لأنه مصحب محمد ورفاق محمد وينفعون عن محمد عليه الصلاة والسلام لكن كون يحصل منهم غلطة وإن كانت كبيرة جدا لكن الله صرح وسجلها في كتابه إلى يوم القيامة ولقد عفى تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بعد إلى أن يقول ولقد عفى الله عنه أثبت أنه عفى عن هؤلاء الذين نزلوا من الجبل وقص عبد الله يا قوم هذا نداء النبي محمد لا تبرحوا مكانكم لا تنزلوا حتى يأتينا خبر قالوا هذا المقصود من كلام النبي حماية ظهره وظهره قد حمي بانتصاره على أعدائه تأويل طبعا وكل ما كل تأويل يجب خير ولكن هذا اللي صار فقتلوا جميعا طبعا بما فيهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه استشهد 50 ما واحد منهم رجع على أهل الغنيم لكن يرجعون إن شاء الله بمغفرة الله ورضوانه ويدخلون شهداء عند رب أحياء عند ربهم يرزقون لأنه مكتوب في شهداء 70 اللي موجودين اللي كان النبي السلام كل سنة يروح يزورهم في أحد ويقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار يسلم عليهم الرسول بغياب ما يسلم على الميتين في البقيع عند شهداء أحد كان سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار يقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشهد لهم جميعا عليه الصلاة والسلام فمعصية الله تجلب البلاء للدنيا والآخرة، وطاعة الله تجلب العز والسؤدد والرياسة في الدنيا والمال والغنى في الدنيا والآخرة. ربنا بيقول لنا في قصة نوح وقال لمحمد وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ويقول أيضا في نفس سورة وأن استغفروا في قصة هود وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويقول في نوح يقول قوم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول النبي في الحديث حديث عدنان بن عاص بلغوا عني ولو آية. اسمع احفظ، هي ثلاث نصائح في الحديث. الأول بلغوا عني ولو آية، تحريض المسلمين على نشر العلم مهما كان، وأن يكونوا كلهم ناشرين للعلم بقدر طاقتهم بقدر ما عندهم من العلم. ثانيا وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حدثوا يعني انقلوا أخبار بني إسرائيل، التحديث نقل الخبر، التحديث نقل الخبر. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بس نقف عند الحديث، ما هو رد لحديث حبيب الله ورسوله، وإنما فهم في حديث رسول الله، لأن إحنا ما نضرب الأدلة بعضها ببعض ونعارض بين الآيات أو الأحاديث بعضها ببعض. قاعدة عند أهل العلم، إذا جاء حديثان ظهر منهما تعارض فأهل العلم يقولوا إن أمكن الجمع بينهما جمعنا، وإن لم يمكن الجمع بينهما بحال نظرنا إلى التاريخ، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فإن لم نعرف التاريخ توقفنا لعل الله يبعث واحد يف مثل ما قلت لك. لما سأل بعض الناس عثمان عن الأختين بملك اليمين، لو واحد اشترى عبدتين أختين تباعن في السوق أمتين اشتراه، ما هو ربنا أحل للرجل أن يطأ بغير عقد بمجرد ملك اليمين؟ اللي يقول الشاعر ومن أي من قد أنكحتها رماحنا، ومن أي من يعني الرماح هي اللي زوجتها، ما عقدنا ولا تملكنا، بمجرد ما يملك الأمة له أن يطأها بعد ما يستبريها طبعا بحيضها. فهذا لما قالوا لعثمان رجل ما لك أختين بملك اليمين، يعني صار عنده جاريتين مملوكتين له، هل يحل له أن يطأهما وهما أختان؟ فقال حرمتهما آية. وهذا عثمان رضي الله عنه حرمتهما آية وأباحتهما آية. وش الآية اللي حرمتهم؟ قوله في الآية السابقة وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فهو يشمل الأختين الحرتين والأختين ملك اليمين. وآت في أثر ملعون من جمع ماءه في رحم أختين، ملعون من جمع ماءه في رحم أختين، يعني مع بعض وقت واحد. فعثمان قال هذه آية حرمتهما وآية أباحتهما. وش الآية اللي أباحتهما؟ قال والمحصنات من النساء إلا يعني المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم. يعني لو أنت في الحرب ودخلت على قوم وغزيتهم وقتلت رجالهم وأسرت نساهم، بمجرد ما تسمى المرأة تبين من زوجها، بمجرد ما تصير مملوكة للمسلم الغازي هذا خلاص ما هي تحت الزوج، لأنها بملك يمين انفصلت. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فبعموم الآية كأن يجوز الجمع بين الأمتين، لا الحرتين طبعا، لا الحرتين، لكن جل العلماء بعد عثمان وفي زمن عثمان قالوا لا، الأصل في الأبضاع التحريم، ولا يكون التحليل إلا بدليل خاص، بدليل خاص بالمسألة. الأصل في الأبضاع والفروج أنها محرمة، ولا يجوز أبدا الوصول إليها إلا بإذن شرعي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أن يفتح على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز لرجل أن يبدأ امرأة ولا أن يتعرض لبعضها إلا بحق الله، مثل ما قال النبي: أخذتهن بأمان الله واستحللت فروجهن بكلمة الله فاستوصوا بالنساء خيرا. فقال العلماء وماشى عليها أهل العلم، صار بعدها ما في واحد يفتي أبدا أو يتوقف. وعثمان توقف، ما أفتى بالإباحة، ما أفتى بإباحة الأختين المملوكتين، قال بس كان أنا وش أقول، منش جاي ما يجي أبدا توقف. وقال العلماء الأصل في الأبضاع التحريم، وما دام التحريم لابد أن يجري نص يبيحها، وما دام لم يجد نص فلا يحل لك أن تجمع بين الأختين ملك يميني أبدا. هذا مثال. بنو إسرائيل هم معروفين أكذب عباد الله، ولا سيما اليهود. وعرفتم لما جاء عبد الله بن سلام سمع بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، عندما وصل المدينة وجاءه عبد الله بن سلام ودخل عليه يقول: أول ما رأيت وجه محمد أيقنت أنه رسول الله. وكم من أحبار اليهود في المدينة، عندما أقبلت عليه عندما رأيت وجهه أيقنت أنه رسول الله. فسلمت وقفت: يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، الحديث رواه البخاري وغيره: ما أول أشراط الساعة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. فانزعج عبد الله بن سلام: جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة، اليهود ما يبغضون أحد في الدنيا ولا أكثر من جبريل. جبريل هذا في البخاري، هذا عدو اليهود من الملائكة. فقال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، قطعة من كبد الحوت، ما هو كل حوت مثل حتى بني آدم والحيوانات، الكبد لها قطعة كده كأنها زيادة في ناحية، الزيادة هذه يضيف الله بها جميع أهل الجنة. أما أول طعام يأكل فزيادة كبد حوت، وأما أول نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث بات وتقيل معهم حيث قال. وأما الولد إن سبق ماء المرأة نزعته، وإن سبق ماء الرجل نزعه. قال: أشهد أنك رسول الله يا محمد. إن اليهود، اسمع، إن اليهود قوم بهت، يعني ما فيه أجرأ منهم على الكذب والافتراء على الناس وعلى الله. هو يقول على جماعة: ولو علموا أني أسلمت لقالوا في الأقوي. فأرجو أن تبعث إلى اليهود كبار وتسألهم عني. فأرسل النبي إلى اليهود فجاء. قال: ما عبد الله بن سلام جالس. قال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا. فرفع عقيرته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فعلى لسان قالوا: كاذبنا وابن كاذبنا وشرنا وابن شرنا. فقال: يا نبي الله، ألم أقل لك إن اليهود قوم بهت، يعني نفترون. فنحن بالنسبة إلى أخبار اليهود والنصارى أهل الكتاب بني إسرائيل لنا ثلاثة عيون أحوال. إن كان الخبر اللي بيحدث به الإسرائيل أو موجود في كتب بني إسرائيل جاء في كتابنا ما ينفيه، لا يحل لمسلم أن يحدث ويحدث عنه إلا لباني بطلان مذهبين. إن كان جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله إبطال الخبر، فلا يحل لأحد أن يحدث هذا الخبر عنهم أبدا على أنه خبر صحيح، إنما يقول عشان يقول كذابين مفترين. وإن كان الخبر جاء تصديقه من كتاب الله أو من سنة رسوله وجاء واحد حدث عنهم، نقول هذا موجود في كتابنا ولا غنى لنا، وما احنا محتاجين لكتابكم ولا محتاجين لكلامكم لأن الله أثبته لنا. مثلا ربنا يقول في القرآن: وداود وسليمان، قصة قصة، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وقال في آية أخرى فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه في سورة الصاد وخر ركعا وأناب. هذا النبي قلد فيها وسجد لأن داود سجد. ولما قيل ابن عباس أتسجد في صاد؟ قال ولم لا أسجد فيها وقد سجد فيها رسول الله. قالوا من أين أخذ؟ من قوله أولئك اللي على داود. بعد ما ذكر داود قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. اقتدي بهدى هؤلاء الصالحين من الأنبياء والمرسلين. إنما النفس خاص بانتشارها ليلا بدون راعي. وعلماء الشريعة عندنا اختلفوا. جماعة يقولوا نحكم بما حكم فيها سليمان بن داود والقرآن جاء به وأثنى عليه. قال ففهمناها سليمان وكذلك بأن ناقة البراء لما انطلقت بالنهار وأفسدت جعل النبي عليه السلام على أهل الماشية حفظها بالنهار، على أهل الماشية حفظها بالليل، وعلى أهل المزارع حفظها بالنهار. أهل البساتين عليهم يحفظون بساتينهم بالنهار، لأن أهل الغنم ما يودون غنمهم يحطون في البيوت، لابد يطلقون أهل الراعي، فقد تنطلق الشاة والبعير ويخرب، فلا ينبغي أن يؤخذ أهله، وإنما على أهل الزلزال أن يحفظوها بالنهار. هذا مثال. لكن لو جاء خبر لا ثابت ولا منفي وليس في وشريعتنا قد سكتت عن مثله، يعني الشريعة لأن مثل ما جاء في حديث الرسول حبيبي صلى الله عليه وسلم إن الله حد حدودا وكذا وكذا وترك أشياء أو سكت على أشياء رحمة منه غير نسيان، ما هو ناسي اللي ما ذكره هو ناسيه ولكن وسع عليه. فإذا جاء واحد وقال هذه لا هي محرمة في كتابنا ولا ممن، يعني لا هي ثابتة في كتابنا ولا منفية في كتابنا، ولكن لا تضاد شيئا من شرعنا، فيجوز التحديث للاعتبار لا الاستشهاد ولا الاستدلال. هذا معنى كلام النبي وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في مثل هذا الحال، لكن إذا كان في كتابنا ما نحتاج. وقد وجاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قطعة من التوراة بيد عمر فغضب وأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا عمر؟ قال قطعة من التوراة. قال ألم آتي بها بيضاء نقية والذي بعث نفسي بيده لو أدركني موسى حيا ما وسع. بس هذا ضعيف الحديث وإن كان مشهور عند الناس لكنه ضعيف. لو أدركني موسى حيا وهو صحيح، معنى لو أن موسى أدرك محمد كان لابد يؤمن به ويتبعه مثل ما يأتي عيسى آخر الزمان ويتبعه صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. أما الجزء الباقي من الحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا توجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر أن يقول على الله أو أن يقول على رسول الله شيئا لم يقوله الله أو لم يقول رسول الله. والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله. ترى الدرس القادم إن شاء الله يوم الاثنين إن كنا حيين ويسر الله وشاء وساعد وأعان ومد لنا يكون يوم الاثنين 25 صفر إن شاء الله تعالى. والله أعلم. الأخ السائل أعاد السؤال حق أمس لأن أذن المؤذن وأنا ما أتممته، وهي أن الثابت في البخاري وغيره كيفية وضع اليدين على الفخذين في التشهد، وهي أنك تضع اليد اليسرى تقبض بها الركبة. هذا ننصص عليه في اللفظ في البخاري. وأما اليد اليمنى فتقبض الخنصر والبنصر إلى الراحة، يعني إلى بطن الكف، والوسطى تميلها بس ما هو بالحيل، يعني ما تصل إلى درجة تلتصق بالراحة، يعني كده ما تقدر تشوفها فيه إنما بشكل. وبعدين تحط طرف الإبهام، يعني لعبة الإبهام تحطها على رأس الإصبع الوسطى، تصير طرف الإبهام على رأس الإصبع الوسطى هكذا كأنها صارت حلقة وجنبها ثلاث أصابع، وتقوس السبابة بس لا تحاول انك تغطيها على الابهام او على التي تليها. هذا كان عمل النبي. فاذا جاء عند اشهد ان لا اله الا الله عند التشهد رفعها واشار بها ثم ردها، وجاء في لفظ ابي داود ولا يشير بها ولا يحركها، وجاء في بعض الألفاظ عند غير أبي داود وأقل منه، قال ولا هناك يقول هنا في أبي داود ولا يحركها، وفي بعض الروايات عند غير أبي داود يحركها. فقال بعض أهل العلم وموجود في ابن قلاب في المغني لابن قدامة معنى قوله يحركها يعني اللي ضدي ولا يحركها، إن نفسي عندما يرفعها للتشهد هي تتحرك، فهذا المراد، المراد بقوله يحركها يعني يحركها عند الإشارة، عند الإشارة. أما كونه يحط إصبعه مثل الياي من أول ما يقول التحيات لله ويقول كل ما يذكر الله يقولها، طب ولما تذكر محمد قول له إن شاء الله محمدا رسول الله، بتحركها عندما تقول محمد ولا عند الرسول ولا عند الله؟ ما أدري عنهم، لكن لم أقف على حديث صحيح ثابت يعارض ما جاء في البخاري. وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، هذه الإشارة ما أشار طلع الفوق، وإنما يرفعها عند التشهد ليجمع بين حقيقة التوحيد قولا وعقيدة وعملا، عملا بالإشارة وقولا بأشهد أن لا إله إلا الله مع اعتقاد ذلك في قرارة قلبه، والله أعلم. طالب علم أتى من خارج المملكة بقصد التعليم في المسجد النبوي الشريف، علما أنه يجلس في المدينة من وراء أكثر من 3 شهور، هل يجوز له القصر في الصلاة؟ هذا لعب، هذا الحقيقة هو أفتى بها بعض المشايخ الله يهديهم ويصلحهم، وقيل لهم ارجعوا فلم يرجعوا. اللي قال بعض المشايخ لو رحت الأمريكا والمعلقين العيال اللي في أمريكا يدرسون في كل المراكز الإسلامية اللي في أمريكا معلقين لوحات إن الشيخ فلان أفتى بأنكم ما عليكم لا صيام ولا عليكم إتمام صلاة ما دمتم في أمريكا حتى ترجعوا إلى عنيزة، إذا رجعتوا لبلدكم أتموا الصلاة إذا تبلدكم. وإطباق، وهو أنا كتب العام في رمضان في جريدة عكاظ أو في إحدى الجرائد إن هذا أنا أقول به، أنا أقول به وأستثن بكلام التيمية ولكنه يخالف لما عليه الأئمة الأربعة، في نفس الجريدة كاتب، ولو تسألوا الآن بالتلفون يقول لك الكلام اللي أنا أقوله ده إن هذا مخالف عليه الأئمة الأربعة. والصحابة يقول كنا نقصر ما بين عسفان إلى قدي، ما هو كل سفر يسمى قاص، يعني أنا لو طالع رايح أبر علي أقصر الصلاة؟ هذا لعب، أنا خرجت أنا سافر، هل يقولوا لي إني سافر راح لأبر علي هذا سفر ده؟ ولا طلعت رحت لأقول أنا سافر؟ وكان جماعة من الشذال من حوالي 20-25 سنة هنا يطلعون للعقول ويكثرون صلاة الجمعة يأخرونها للعصر هناك في العقول، وهم حوالي 10 أو 15 ويحطون طوبتين إذا جاء العصر ويطبخون، بعدين يطبخون، فإذا جاء العصر قام واحد منهم أكبرهم ورجع على المنادين وخطب خطبة الجمعة وصلوا ركعتين جمعة، والنبي ما كان يصلي الجمعة في السفر، لو كان هذه سفر ما صلى فيها الجمعة النبي سفر أبدا عليه الصلاة والسلام، فيصلي الجمعة ويكثر معها صلاة العصر. ولما علم الشيخ ابن صالح رحمه الله أرسل لهم قال إن علمت بعد ذلك أنكم فعلتموها لأجعلنكم نكالا، فلم يفعلوها بعد ذلك. فالقواعد اللي عند العلماء، القواعد عند العلماء إن السفر، أن أكثر أهل العلم إذا وصل المسافر إلى بلد ونوى الإقامة بعد على مسافة القصر 48 ميل يعني حوالي قريب 80 كيلو، فإذا وصل إلى البلد اللي فيها اللي ناوي يقيم فيها وقع نوى جلس 4 أيام بنية 4 أيام وجب عليه أن يتم الصلاة، وإن كان مسافر في رمضان لا بد يمسك الصيام. فلو وصل وخد بيت استأجر شهر إنما نبطل قبل شهر، هذا لا يختلف العلماء في أنه مقيم، والعلماء ينصون شافعي حنفي مالكي حنبلي غيرهم، والوطن الأصلي يبطل بمثله. يعني إذا نزلت بلد ونويت الإقامة فيها 4 أيام أنت خلاص لا يحل لك أبدا أن تفطر رمضان، وعليك العقوبات الواردة على من يفطر رمضان متعمدا في نهار رمضان أنك شاهد الشهر ولست مسافرا. أما إذا كنت تبي تنزل محل وتقول والله أنا ما أدري أنا سافر اليوم ولا باك، أنت مسافر وسفر قصر طويل 100 كيلو ولا أكثر ولا أقل، ولكن يعني متأبغ حتى القصر لك تكسر، ولكن ما تجمع، الجمع لا يكون إلا على جناح السفر، يعني أنت مسافر وحلت عليك صلاة الظهر فلك الحق تنزل وتصلي الظهر والعصر جمع تقديم، أو تأخر الظهر إلى العصر وتجمع جمع تأخير، أو تجمع بين العشاء والمغرب في وقت المغرب، أو تجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، هذا إذا كنت على جناح سفر. أما إنك نازل مقيم تطبخ وتغرف وناوي إنك تقعد يومي. طب النبي عسلم جلس في منى 4 أيام يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، لا يجرؤ واحد يقول النبي جمع في منى، وإنما كان يصلي قص، يصلي قص لأنه جاء من مزدلفة بعد طلوع الفجر من يوم من من من من يوم من ليلة من ليلة صبح العيد، ووصل طبعا على الجمل يأخذ مسافة بعد طلوع الشمس ووصل إلى منى، ثم بعدين بعد ما رمى الجمرة ونحر أفاض إلى إلى إلى مكة وطاف بالبيت، وطاف بالبيت. وبعدين ترى نحر 100 بدن عليه الصلاة والسلام، 63 بيده، وأعطى عليا فنحر ما غبر يعني ما بقي. فولا رجع ناس يقولون لهم صلى الظهر في مكة وهذا أبدح، وناس يقولوا صلى الظهر في منى، يعني ما قام اليوم الكامل في منى، وقام من بعد الظهر على أكثر تخفيف إلى عصر إلى بعد ظهر اليوم الرابع، يعني ما كمل 4 أيام، ولكن كان يصلي قصرا بلا جمع، ولم يجمع إلا في عرفة وفي مزدلفة، ولم ينقل أحد ممن يعرف العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع في منى أو جمع في مكة. هذا هو العلم. فإذا واحد راح لأمريكا واستأجر بيت 4 سنين لأنه عنده ماجستير ودكتوراه يأخذ 2 ولا 3 في هذه وسنة في هذه، ونوى خلاص الإقامة، أنا نقول له يا علي الصيام يلعبون بكتاب الله وسنة رسوله، هدانا الله وإياه. أما هذا اللي جاي يجلس يقول لهم أجلس 3 شهور أكثر، تكسر ستلعب أنت. ما هي الصيغة الصحيحة للصلاة على الصلاة في التشهد؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي رواية اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك. كل ذلك في الصحيح، في الأخبار الصحيحة، هذا في الصلاة. أما في غير الصلاة فإذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فقل صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، صلى الله عليه وسلم، صلى الله، اللهم صل على محمد وآله وصحبه. وحتى هذا اللي يسمعه من الحين يقول وآله ويتقطع بها يقول وآله، وتقول له ليش؟ يقول لأني تشهد. فالتشهد عبادة، ورد معين في عبادة معينة في مكان معين من عباد معينة. وأهل السنة والجماعة قاطبة طول الدهر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وربنا يقول في محكم التنزيل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.